والذين

صدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله Yeah.

Amen. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم.